وتفرد بتدبير ملكه، فالتدبير كله بيديه ومصير الأمور كلها إليه. فمراسيم المفهوم اللي هو الأمر الملكي، فمراسيم التدبيرات نازلة من عنده على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإمادة والتوبة والحزم والقبض والبسط وكشف الكروب وإغاثة الملهوفين وإجابة المضطرين. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا معقب لحكمه ولا راد لأمره ولا مبدل لكلماته. تعرج الملائكة والروح إليه وتعرض الأحمال أول النهار وآخره عليه، فيقدر المقادير الرب ويوقف المواقيت ثم يسوق المقادير إلى مواقيتها قائما بتدبير ذلك كله وحفظه ومصالحه. لا يشغله شأن عن شأن، هو ذا اسم الرب. لما تقول الحمد لله رب بالعالمين تفهم من كلمة رب كل اللي انا قلته لك ده. هتصلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، لكن انا اقصد هتصلي يعني هتفهم كده وانت بتصلي ان شاء الله. ثم اذا قلت الرحمن جل جلاله، إذا قلت الرحمن الرحيم لله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، إذا قلت الرحمن شهد قلبك يا رب طيب قلوبنا بذكرك ونور قلوبنا بتوحيدك وبصر قلوبنا بما تعلمنا من الحق. إذا قلت الرحمن تشهده جل جلاله بقلبك ربا محسنا إلى خلقه بأنواع الإحسان، متحببا إليه إليهم بصنوف النعم، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأوسع كل مخلوق نعمة وفضلا، فوسعت رحمته كل شيء ووسعت نعمته كل حد. اي والله الواحد مننا لو قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله لحد ما لسانه يتقطع حتت من قوله الحمد لله ما شكر نعم الله. اي والله نعم لا تعد ولا تحصى تتراجع كل ساعة، لا يعلم كل ساعة أبدا، كل دقيقة ولا كل دقيقة أقل من كده، كل ثانية كل نفس. عشان أنت كده محتاج إنك مع كل نفس تقول الحمد لله، ما تقول الحمد لله. إي والله الحمد لله. الحمد لله على إيه؟ أوه ما فيه، ما تفتح ولا أختي ولا أقول إيه؟ عيني بعيد تحت نظرة أقول حاجة، لكن تحت إن أنا أقول حاجة صغيرة قبل كبيرة، لا ده أنا بقول ده كل نعم ربنا علينا فيه. اللهم لك الحمد يا رب، فتشهد الرحمن. قالوا وهذه الصفة الرحمن من صفات الانتباه. خليك في نفسك، الرحمن تفيد الامتلاء. لما نقول غضبان يعني قد امتلأ غضبا، شبعان قد امتلأ أكلا إلى آخره. فالرحمن يعني رحمته وسعت كل شيء. إن الله كتب كتابا يوم خلق الخلق فهو عنده على العرش أن رحمتي سبقت غضبي. الكتاب عنده على الايه؟ الكتاب فين؟

اضطرار يعني وحاجته الى هذه المسألة التي ليس والى شيء اشد فارقة وحاجة منها اليها البتة، فانه محتاج في كل نفس وطرفة عين الى ان يهديه الله مع كل نفس. لما انا مات قلت استعد، ممكن استعد، ممكن النفس اللي دخل ما يسمع، فتحتاج مع النفس الداخل تقول اهدنا، والنفس اللي خارج يمكن ما فيش غيره يدخل تقول اهدنا. اصل هي القضيه قضيه ايه؟ فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا. الحسن البصري فسرها فلا تحزن عليهم انما نعد لهم عدا، اصلهم قالوا ان اللي مديك ربنا برزق، فالرزق اللي كتبه لك في الهوى ده 4 مليون نفس مثلا، فكل ما تتنفس نفس بتسحب من ايه؟ من الرصيف. تايك ما يخلص النفس رقم 4 مليون تيجي تسد خلص، مفيش، تفصل، انتهت، اخر العدد خروج نفسك، خروج روحك. فلذلك مع كل نفس تحتاج تقول ايه؟ اهدنا. مع كل نفس تقول اهدنا، يهديك لايه؟ هي دي القضيه. يقول ابن القيم: وهذا المطلوب من هذا الدعاء لا يتم الا بالهدايه. يعني لما اقول يهديك لايه، محتاج انه هو ان مين؟ ان ربنا متوحد، محتاج ان ربنا يهديك تهتدي ليه، مخلص، محتاج ان هو سبحانه جل جلاله يهديك تطلب منه ايه، لان انا مش عارف. اهدنا هذا المطلوب من هذا الدعاء لا يتم الا بالهدايه الى الطريق الموصل الى الله والهداية فيه. يعني بيقول اهدنا الصراط المستقيم، يهديك للصراط وبعدين يهديك داخل الصراط. ما هو انت الحمد لله اهتديت، ربنا يهدينا ويهديك، امين يا رب. فاهتديت. اعجبني احد الشباب النهارده جاءني في صلاه الظهر، 2 اخوه صلوا على الظهر، وانا عم الشيخ احنا الحمد لله اهتدينا، بطلنا السجاير واعطينا اللحيه وبنصلي، ايه المطلوب تاني بقى؟ عايزين ايه تاني؟ كلام زي الفل. هي دي بقى اهدينا داخل الهدايه. ابن القيم بيقول ايه؟ وهي هدايه التفصيل، تفاصيل الهدايه بقى، وخلق القدرة على الفعل وإيداع الإرادة على الفعل وتكوين الفعل وتوقيع الفعل لإيقاعه على الوجه الذي يرضي الرب. هو هداك للصراط المستقيم، بداية دلالة وتعريف، وأن هذا صراطي مستقيما فإيه؟ اتبعوا، عارف الطريق بالشبه كده زي بالضبط اللي رايح يسأل على بيت الشيخ فلان، قام قالوا له في الشارع ده، فنحتاج انه يهتدي داخل الشارع، البيت فين؟ صح. واما يطلع البيت نحتاج يهتدي الشقة من هين؟ واما يقف على الشقة لقى فيها جرسين 3 يدق انهي جرس؟ ومحتاج كمان انه يسأل الشيخ في ايه؟ ويستبشر منه في ايه؟ ويطلب منه ايه؟ فهذه كلها كأمثلة الصراط المستقيم. يحتاج انه يصلي، طب محتاج ان ربنا يعينه على ان يصلي، وان ربنا يفهمه ازاي يصلي وان ربنا يتقبل منه الصلاه. كل دي هدايات اللهم اهدنا يا رب. فهو محتاج للهدايه هدايه التخطيط، محتاج الى خلق القدره على الفعل، والله خلقكم وما تعملون، وهي هدايه التفصيل وخلق القدره على الفعل وارادته وتكوينه وتوقيعه لايقاعه له على الوجه المرضي المحبوب للرب سبحانه وتعالى. ايضا يحتاج ان يحفظه الله عليه من مفسداته حال فعله وبعد فعله. ولما كان العبد مفتقرا في كل حال الى هذه الهدايه في جميع ما يأتيه وجميع ما يذره من أمور قد أتاها على غير الهداية، فهو يحتاج إلى التوبة منها. وأمور هو في أمور عملها على غير وجه الهداية. قبل ما أكلمك عن الصلاة ما كنتش بتفهم تصلي إزاي، ولا بتعرف تصلي إيه، يبقى كنت بتعملها على غير وجه الهداية، فمحتاج تتوب من كل الصلاة اللي فاتت وتبدأ تصلي من جديد. يا واحد نمرة واحد، فهو يحتاج إلى الهداية في أمور قد أتاها على غير الهداية، فهو محتاج إلى التوبة منها. اثنين، وأمور قد هدي إلى أصلها دون تفصيلها. في العقيدة، عرف العقيدة إجمالا كده وما عندوش تفاصيل، يحتاج يهتدي إلى التفاصيل. أو أمور نمرة ثلاثة هدي فيها من وجه دون وجه، فهو يحتاج إلى تمام الهداية فيها ليزداد هدى. أربعة، وأمور هو يحتاج إلى أن يحصل له من الهداية فيها في المستقبل مثل ما حصل بالماضي. هو دلوقتي مهتدي، يحتاج أنه يفضل مهتدي في المستقبل. وكذلك من خمسة، وأمور هو خال من اعتقاد فيها يحتاج إلى الهداية فيها في مسائل هو متفاهم فيها ما عندوش اعتقاد فيها، عايز يعتقد، يبقى محتاج ان ربنا يهديه في الحق اللي يعتقده. سته، وامور لم يفعلها فهو يحتاج الى فعلها على وجه الهدايه. سبعه، وامور قد هدي الى الاعتقاد الحق والعمل الصواب فهو محتاج ان يهدى الى الثبات عليها. اللهم ثبتنا يا رب. الى غير ذلك من انواع الهدايات، ففرض الله سبحانه على المسلم ان يساله هذه الهدايه في افضل احواله وهو قائم يصلي مرات متعدده في اليوم والليله. لو صلى الفرائض بس يحتاج ان يقول 17 مره اهدنا الصراط المستقيم في كل يوم وليله. ثم بين سبحانه ان اهل هذه الهدايه هم المختصون بنعمته، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه، ولا الضالين الذين عبدوا الله بغير علم. يبقى انت عايز صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. فالطائفتان ضالتان مغايرتان لسبيل اهل الحق علما وعملا. فلما فرغ من هذا الثناء، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والتوحيد اياك نعبد واياك نستعين، شرع له ان يطبع على ذلك بطابع التأمين حتى يكون كالخاتم والختم له، فيقول آمين. تحط الطابع على الجواب عشان يوفق. فإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر لك. تأمين إنك بس تقول إيه؟ آمين. وهذا التأمين كتير منا مش فاهم موضوع آمين ده، برضه بيقولها أوتوماتيك. هذا التأمين زينة الصلاة، زينة الصلاة واتباع للسنة وتعظيم لأمر الله وشعار الانتصار. فلذلك لما تيجي تقول آمين تعرف إن تأمينك يوافق